هذا مروده. تخلينا من أشرح أنا راح أجي. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت عبدان يقول قال عبد الله بن المبارك: الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك نفى. قال حدثنا محمد بن علي قال أنبأنا حبان بن موسى قال ذكر لعبد الله حديث فقال يحتاج لهذا أركان من أخبر من آجر من آجر. قالوا أبو عيسى قال أبو عيسى قال أبو عيسى يعني أنه ضعف إسناده، يعني عندي في نسختين يعني أنه ضعيف الإسناد. طيب، هذا الترمذي يقول رحمه الله حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال حدثنا عبدان، وعبدان هذا يعني لقب ولا هو اسمه عبد الله بن عثمان. يقول قال عبد الله بن المبارك الإمام المروزي الزاهد المعروف: الإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن. يعني الآن هذا يقول حدثنا محمد بن علي حسن قال سمعت عبدان قال عبد الله، هذا إسناد، وبعضهم يعرفه بسلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، وهذا التعريف خطأ، لأن الإسناد ليس رجالا فقط، بل رجال وصيغ تحديث. سمعت عن أنبأنا حدثت، هذه كلها معتبرة في الحكم على الخبر. يقول إسناد عندي من الدين، ولهذا السلف عامة مصنفات السلف القديمة كانت مسندة، كانوا لا يصنفون شيئا إلا بالإسناد، حتى أهل الرأي كانوا يذكرون الإسناد، حتى الصوفية، حتى بعض من يصنف في أخبار البخلة في أخبار يصنفون يذكرون بالإسناد. قال ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. والإسناد من خصائص هذه الأمة، قد ذكر الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن يزيد بن زريع أنه قال: ثلاثة من خصائص هذه الأمة الإسناد والأنساب والنحو. فهذه الثلاثة لا توجد في أمة أخرى إلا في هذه الأمة. وذكرنا أن الإسناد هذا من آيات الله عز وجل. يرحمك الله. في لأن الله عز وجل قال: إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولا يجوز في حكمة الله عز وجل أن يحفظ المبين ولا يحفظ المبين. فحفظ السنة من حفظ القرآن، والسنة حفظت بالإسناد، فلم تروى فقط بالإسناد، بل جعل لرواة الحديث جرح وتعديل، كل راو يذكر اسمه ونسبه وفي الغالب متى مات ومتى ولد وسيرته، كل هذا إذا عرض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وروى شيئا، وجمع ذلك في مجاميع كثيرة. نعم. قال رحمه الله: أما قول عبد الله بن المبارك. الآن هذا شرح ابن رجب. والخبر الثاني وذكر لعبد الله حديث فقال يحتاج لهذا أركان من آجر، يعني اذكر لي إسناده، يحتاج هذا أركان. نعم. قال رحمه الله: أما قول عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين، فخرجه مسلم في مقدمة كتابه عن محمد بن عبد الله بن قهزاد المروزي عن عبدان عنه إلى قوله ما شاء. عن عبدان، حرك عبدان في الأخير. عن عبدانة. أي حسنت. كنت وصيدك بس. فخرجه بتمامه ابن حبان في أول كتابه من طريق ابن حبان. فخرجه بتمامه ابن حبان في أول كتابه من طريق الحسين بن الفرج عن عبدان. طيب. طيب. وذكر مسلم أيضا قال محمد لا قال وأما قوله الثاني وهذا فاقت من من من من من مخطوط من مخطوط من مخطوط اللي عندك سيئة النسخة إيه فهذه العبارة ذاعت عند أهل الحديث فترى أن الإمام مسلم لما بدأ في مقدمة الصحيح ذكرها قال وخرجه ابن حبان في مقدمة كتابه أي كتاب المجروحين فيما أذكر أو لعله في الصحيح أنه خرج هذا الخبر فقول المبارك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ثم حصلت في الأعصار المتأخرة أن الناس هجروا ذكر الإسناد في كثير منهم فأدى هذا إلى ضعف العلم عند الناس وصار في أفراد قلة أكثر من الذين سبق ولهذا تجد الذهبي في كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل لما ذكر بعض الأعصار المتأخرة قال وصار يعني هذا العلم في غربة أو كلمة نحوها وذلك أن الإنسان إذا أدمن النظر في الأسانيد يصير يحفظ السلاسل المشهورة فهناك سلاسل مشهورة رويت فيها الكثير من الأحاديث مثلا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مالك عن نافع عن ابن عمر الزهري عن سالم عن ابن عمر الزهري عن القاسم عن عائشة فترى الإنسان مجرد أنه ينظر هذه السلسلة قديما كانوا يحفظونها هكذا يحفظ السلسلة ويحفظ جميع أحاديثها حتى إذا جاء راوي وغلط وروى حديثا من هذه السلسلة ليس محفوظا استنكروا وقالوا هذا ليس من حديث فلان هذا سبحان الله في العصارة متأخرة انقرض وصار يعني عفوا ضعف وصار في قلة من الناس الحفاظ صاروا قلة ولم يكن يعني فيهم من يضاهي حذق يعني جماعة المتقدمين وإن كان قد بقي فيهم بقية كشيخ الإسلام بن تيمية والحافظ بن حجر والذهبي وبن رجب اليوم ينبغي أن يحيى هذا حيث أن الإنسان إذا ذكر أخبارا يذكرها بأسنادها حتى وتستفيد من هذا عدة فوائد الفائدة الأولى يعني الاقتداء بالسلف الفائدة الثانية تأخذ عين القارئ وعينك وعين عموم الناس على أسماء الرواة وعلى السلاسل فلا يستثقلونها ثم يصير الناس يعرفون الأسانيد الصحيحة مما دونه مثلا أنا لو ذكرت خبرا من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وقلت هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين الحاذق يفهم هذا إذا قرأ في أي كتاب إسناد من هذا عرف أن هذا إسناد قوي على شرط الشيخين وهكذا كانوا يحفظون الناس قديما كانوا بكثرة النظر وكما ذكر الخطيب في الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع أخبارا عن عبد الله بن الإمام أحمد والبخاري أنهما حثا على إدمان النظر في الكتب وأن بإدمان النظر يصبح عند الإنسان معرفة كيف يحصل إدمان النظر إدمان النظر في الكتب المسندة بحيث يعني يختلط هذا أمر الإسناد بلحمك ودمك وتصير تعرف هذا حديث فلان وهذا حديث فلان وهذا من أصحاب فلان وهذا ليس من أصحاب فلان هذا يحتاج إلى متابع وهذا لا يحتاج إلى متابع وهكذا نعم وأما قوله الثاني قال رحمه الله وأما قوله الثاني وذكر مسلم أيضا قال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن رزمة قال سمعت عبد الله يعني ابن المبارك يقول بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد قال نعم وذكر عن بعض السلف ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث قال ما ابتدع أحد بدعة إلا نزع من قلبه حب الإسناد أو حب الحديث وذكر وروى الخطيب في شرف أصحاب الحديث عن عن عن الزهري أنه قال الحديث يحبه ذكران الرجال ويبغضهم أنثوه فالإسناد هذه كانت خاصية عند أهل الحديث يتميزون بها عن أهل البدع والأهواء وإن كان في بعض أهل البدع من كتب الحديث وأحبه كأبي سعد السمان من المعتزلة ككثير من الأشاعرة ولكنهم تأثروا بشبهات المتكلمين وغيره نعم. قال رحمه الله وقال محمد سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني يقول قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء أن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك؟ فقال عبد الله: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ قال له: هذا من حديث شهاب بن فراش. قال: ثقة؟ قال: ثقة. عمن؟ قلت: عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة. عمن؟ قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز ينقطع فيها أعناق المطي، تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. هذا ابن مبارك يذكر له حديث: أسند لي عمن إن من البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك بعد ما تصوم. قال: عمن؟ قال: عن شهاب بن خراش. طيب، شهاب بن خراش عمن؟ قال: عن حجاج بن دينار. قال: ثقة. جيد، عمن؟ قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم. حجاج ما أدرك النبي، فقال يعني بينهم مفاوث، مفاوث صحروات العرب تسميها مفازة من باب التفاؤل، تسمية بالضد، ولا وينها وين الفوز؟ السحرة قفر هذه. أقول لضبي: مر بي في مفازة إلا أنت أخو ليلى، فقال يقال. فهذه مفازة، يعني يرون، يعني يسمونها مفاوز، يقول مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، يعني في مسافة زمنية، شبه المسافة الزمنية بالمسافة التي. وفي هذا دليل على أن المبارك لا يقبل الضعيف في فضائل الأعمال. أنت لا ترى أن هذا الخبر في فضائل الأعمال؟ طيب، ماشي. وأن المنقطع ليس حجة عندهم في شف. اقرأ بعد. قال رحمه الله: وخرج ابن حبان وغيره من طريق حسين بن فرج عن عبد الصمد بن حسان قال: سمعت الثوري يقول: الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ نعم، الحسين بن فرج كانه ثقة. عبد الصمد بن حسان هو مردوية، لقبه مردوية، لا ذاك عبد الصمد بن يزيد، هذا عبد الصمد بن حسان، حقيقة لا أعلم ما حاله. عن سفيان الثوري الإمام يقول: إسناد سلاح المؤمن، هذه حدثنا أخبرنا أنا ذاك سلاحه، لأن المعتزلي يتكلم من عقله. هذا شريك بن عبد الله لما جاءوه وقالوا له: إن أقواما عندنا ينكرون أحاديث الصفات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا صنع؟ أخذ يسندها، أسند الأخبار في الصفات. قال: أما نحن فأخذنا ديننا عن التابعين، عن الصحابة، عن رسول الله. أما هم عمن أخذوا؟ أخذناه عمن رووا لنا الصيام والصلاة والزكاة. أنت المعتزلي، أنت الأشعري، أنت المعطل، أنت الجهمي، تضطر للإسناد في أمر الصلاة والصيام والزكاة، فأنا ألزمك أيضا في باب المعتقد. فيذكر هو هذا سلاح المؤمن، أخذ يسند الأخبار، وأخذنا ديننا عن فلان عن فلان عن فلان. أما الصوفية اليوم، وفي هذا رد على الصوفية الذين يزهدون بأمر الإسناد، فهؤلاء رؤوس العباد، ابن المبارك وسفيان الثوري، يحثون على الإسناد. أما هم يقولون: أنتم تأخذون دينكم ميت عن ميت، يعني ترون بالإسناد، ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت، يعني هو يأخذ عن الله مباشرة، وهذا دجل. ومن العجب أنك ترى بعضهم، يعني مثل هذا المرتضى الزبيدي، يؤلف كتابا يسميه المعجم المختص، يذكر أصحابه وإخوانه وشيوخه، ووكرة تصوف وخرافية. يقول: شيخنا فلان كان أويسي المذهب، يعني إيش أويسي المذهب؟ قال لك إنه ما يعترف بالإسناد ولا يعترف بالزمان ولا بالمكان، يأخذ عن النبي مباشرة ويأخذ. يقول: فسألته مرة عن حديث عن إسناده، عطني إجازة، فقال: عني، عن رسول الله. إذ كيف؟ فهؤلاء المتصوفة، يعني حتى يعني ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس عن السري السقطي أنه قال: لو تركني الصوفية لا أتيتكم بإسناد الدنيا. قال: ذهبت جلست عند عباس الدوري فحدثني بمجلس من الحديث كتبه مجلس بركة خير أحاديث، فذهب فرآه أحد الصوفية وقال له يعني تشتغل بعلم الورق وتترك علم الخرق، الخرق اللباس هذا الخائس اللي يلبسونهما عساس يعني عود ثهاد، يقول تعتني بعلم الورق وتترك، يقول فمزقت ما عندي يعني، ما كان عاقلا لما فعل. فهؤلاء يعني يزهدون بالعلم، ورثتهم التبليغيون. يعني أحدهم قال لي يعني قبل يعني تقريبا والله فترة طويلة يعني ممكن في 10 سنوات، قال لي تقعد في المسجد تدرس البخاري، حدثنا أخبرنا حدثنا أخبرنا، والدعوة وموت وانت تدرس البخاري، شو تستفيد؟ أدرس البخاري موت وانا أتعلم. يقول موت وانت تدرس البخاري شو تستفيد؟ لا إله إلا الله. ثم سبحان الله هم تناقضوا، هم يروون يجمعون كلام شيوخهم في كتب ويروونها في الإسناد ويتركونها، يعني سبحان الله. وغيركم جمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسمعه ويقرأ. نعم. قال رحمه الله: وأخرج أبو عمر بن عبد البر في أول التمهيد من طريق، لا هو خرج، وخرج أبو عمر، حرك عمر، أبو عمر إيه صح، وخرج أبو عمر بن عبد البر في أول التمهيد من طريق محمد بن خيرون قال حدثنا محمد بن حسين البغدادي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول الإسناد من الدين. يحيى بن سعيد القطان الذي يروي عنه أحمد، يحيى بن سعيد بن فروخ القطان من كبار أئمة الجرح والتعديل، هو شيخ أحمد بن المديني، يقول الإسناد من الدين. نعم. قال يحيى وسمعت شعبة يقول، بعض السلف فسروا قوله تعالى وأثارة من علم قالوا الإسناد، قالوا الإسناد. نعم. قال يحيى وسمعت شعبة يقول إننا نعلم صحة الحديث بصحة الإسناد. نعم، لو لم يكن هناك إسناد ما استطعنا أن نميز بين حديث أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، والأمر لا يرجع إلى عقولنا فالعقول تتفاوت. نعم. قال رحمه الله وفي هذا الإسناد نظر. قال وخرج أيضا بإسناده عن الأوزاعي قال ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد. أي والله، أي والله، ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد. وبإسناده عن ابن عون قال كان الحسن يحدثنا بحديثة لو كان سندها وكان يسندها، لو كان يسندها كان أحب إلينا. كان إيش؟ نعم. قال رحمه الله ومن طريق الشافعي قال قال سفيان بن عيينة حدث الزهري يوما بحديث فقلت هاته بلا إسناد، فقال الزهري أيرقى السطح بلا سلمم؟ يقول يعني عطني لا تطول عليه بالإسناد. سفيان بن عيينة يعني يقول لشيخ الزهري يقول لا يرقى السطح، علما أن الزهري كثيرا ما أرسل والله المستعان، يعني كثيرا ما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر ورقى السطح بلا سلم، ويعني كان رحمه الله مراسيله من أول المراسيل. نعم. قال رحمه الله فخرج أبو بكر من الخطيب من طريق مالك بن إسماعيل قال سمعت ابن المبارك يقول طلب الإسناد المتصل من الدين ومن طريق هلال بن العلاء. هذا عاد في رد على خوينا التبليغي اللي ذكرناه قبل شوي. نعم. قال رحمه الله ومن طريق هلال بن العلاء عن أبيه سمع ابن عيينة وقال له أخوه حدثهم بغير إسناد، فقال سفيان انظروا إلى هذا يأمرني أن أصعد فوق البيت بغير درجة. أي واليوم يعني كثير من الناس يدعو إلى حذف الأسانيد من الكتب، وهذا أمر غير جيد، وحتى وظهر في عصرنا المتأخر عملية الاختصار هذه بحذف الأسانيد. وحتى لو كان الإسناد ضعيفا إذا أبقيت الإسناد وبينت العلة هذه فيه فائدة، بحيث إذا كان إذا روي خبر آخر بنفس الإسناد يتعلم المرء. يعني أنا الآن ورد خبر ذكرته بإسناده ثم قلت في سنده باللهيعة وهو ضعيف، يفهم المتعلم القارئ أن باللهيعة ضعيف، فإذا مر معه باللهيعة في إسناد آخر يعرفه ضعيفا. مسألة هذا اختصار الأسانيد وحذف الأسانيد هذا لا، هذا ما هو يعني ما هو أمر محبب، لا هذا يعني جعل في قلوب الناس رعبا من الأسانيد، وجعل في الناس كسلا، وجعل في الناس، هذا أمر ما ينبغي. سبحان الله، ينبغي أننا نقتدي بهدي السلف في كل شيء، يذكرون أسانيد نذكر أسانيد، حتى لو لم نفهم ما الحكمة نقتدي به، فكيف قد فهمنا الأمر يعني؟ نعم. قال رحمه الله: ومن طريق إبراهيم إبراهيم بن معدان، إبراهيم بن معدان قال قال ابن مبارك: مثل الذي يطلب، والله أنا أشفقت عليك يوم قلت ابن معدان، قلت بمشيها له، زين أنك عدلتها أنت بروحك. طيب، قال ابن مبارك رحمه الله: مثل الذي يطلب دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. ومن طريق المدين قال أبو سعيد الحداد: الإسناد مثل الدرج، مثل المراقي، فإذا زلت رجلك عن المرقاة سقطت. نعم. وروى الفضل المرقاة الشيء الذي يرتقى عليه. وروى الفضل بن موسى قال قال بقية: ذكرت حماد بن زيد أحاديثه فقال: ما أجود أحاديثك لو كان لها أجنحة، يعني الأسانيد. أي هذا بقية كان يعني يدلس، يقولون أحاديث بقية غير نقية فكن منها على تقية، فكان يعني حماد بن زيد يقول: والله أحاديثك حلوة لكن لو كان لها يعني أجنحة يعني أسانيد. هذا كله تشويف من المصنف لمسألة الإسناد، لكي يعني إذا جئت تتعلم. قال رحمه الله: وقال علي بن المديني قال يحيى قال هشام بن عروة: إذا حدثك رجل بحديث فقل عمن هو وممن سمعته، فإن الرجل يحدث عن آخر عن آخر دونه. قال يحيى: فعجبت من فطنته. نعم، الرجل قد يكون فاضلا في نفسه لكن يحدث عن شخص كذاب، أو شخص في حفظه شيء، ما هو كل إنسان حافظ ناقد، فيقول أنت إذا سمعت الحديث من إنسان فاضل اسأله عمن، قد يكون يحدثك عن إنسان دونه في الفضل. فيقول يحيى القطاني: ظننت أنه من فطنته، يعني من فطنة هشام بن عروة رحمه الله. قال رحمه الله: وقد روي عن ابن سيرين معنى ذلك أيضا. خرج مسلم في مقدمة كتابه من طريق هشام عن ابن سيرين سأل هذا المدين فانظروا عن مدينكم. نعم، هذا صحة هذه العبارة عن مالك أيضا. نعم، خرجه العقيلي في مقدمة كتابه من طريق ابن عون عن ابن سيرين، وزاد قال: وذكر عند محمد حديث عن أبي قلابة فقال: إنا لا نتهم أبا قلابة، ولكن عمن أخذ أبو قلابة. أبو قلاب وابن سيرين كلاهما تابعي من أهل البصرة، ابن سيرين أكبر. أبو قلابة ذكر عند ابن سيرين حديث رواه أبو قلابة، قال أبو قلابة عندنا رجل فاضل، لكن عمن أخذه أبو قلابة؟ يعني لكي نحتج به، لكي نعرفه، نريد أن نعرف عمن أخذ أبو قلابة هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله في رواية له أيضا عن ابن عون قال: ذكر أيوب لمحمد حديثا عن أبي قلابة فقال أبو قلابة: إن شاء الله رجل صالح، ولكن عمن ذكره أبو قلابة؟ ورع في التزكية، يقول: إن شاء الله رجل صالح، يعني أيضا ما ما ما ما رفعه كثيرا، علما أن أبو قلابة رجل فاضل جدا. سبحان الله. من طريق أيوب عن ابن سيرين أنه كان إذا حدثه الرجل الحديث ينكره لم يقبل عليه ذاك الإقبال، لم يقبل عليه ذاك الإقبال، ثم يقول: إني لا أتهمك ولا أتهم ذاك، ولكن لا أدري من بينكم. نعم. ومن طريق عبيد الله بن عمر قال محمد بن سيرين: أن الرجل ليحدثني بالحديث لا أتهمه، ولكن أتهم من حدثه، وإن الرجل ليحدثني بالحديث يعني الرجل فما أتهم الرجل ولكن أتهم من حدثني. في مثل يذكرونها في كتب المصطلح: إذا قال الرجل حدثني الثقة، هذا يقبل منه أو لا يقبل؟ قالوا: إذا كان من أمة الجرح والتعديل، بعضهم قال يقبل، أما إذا لم يكن من أمة الجرح والتعديل والله ما عاد اعتبر الثقة اللي انت وثقته. ومن الناس قال: لا يقبل مطلقا، يعني قد يكون ثقة عنده ولا يكون ثقة عند الناس الآخرين. الشافعي كان يفعل هذا بشيخ إبراهيم بن أبي يحيى، وهو ركن من أركان الكذب، هذا الجهمي الرافض القدري لكل ولا فيه. طيب، قال رحمه الله: وذكر أيضا من طريق أن التيمي من طريقين وذكر أيضا من طريقين أن التيمي حدث عن ابن سيرين بشيء فبلغ ابن سيرين فكذبه. ما أظن ترى مثل نحمد الله وحاتم الدار والبحث. أبو داود الطيالسي لا حدثني في قمر من الشارع. إيه هو هذا، هو هذا أنا أقصد قالوا إذا أن متجرح التعديل. أن التيمي حدث عن ابن سيرين بشيء فبلغ ابن سيرين فكذبه، فقال التيمي حدثنيه مؤذن لنا عن ابن سيرين وخرجه غيره. وعنده أن المؤذن سئل فقال حدثني رجل عن ابن سيرين. الله أكبر، الله المستعان. طيب وروى الشافعي عن عمي، أنبأنا عمي، قال أنبأنا عمي محمد بن علي ابن علي عن هشام ابن ابن عروة عن أبيه قال إني أسمع الحديث أستحسنه فما يمنعني من ذكره إلا كراهة أن يسمعه سامع فيقتدي به. أسمعه من الرجل لا أثق به، قد حدثه عمن أثق به، وأسمعه من الرجل أثق به فيحدثه عمن لا أثق به. هذا سند قرشي كله قرشي، الشافعي رحمه الله، إمام الطلبي قرشي، عمه كذلك هشام بن عروة بن الزبير، الزبير بن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تابعي وفي عصر التابعين، يقول أنا لا أقبل الحديث أسمعه من أي أحد، فما بالك ممن جاء بعدهم. وهذا حجة لمن قال أن المراسيل ليست حجة عند أهل الحديث، وهذه حجة أيضا لمن قوى مراسيل عروة بن الزبير ونبه على هذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد. نعم. قال رحمه الله وقد روي عن زيد بن أسلم أنه قال إن هذا العلم دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم، خرجه ابن حبان، وخرجه أيضا من كلام الحسن وابن سيرين والضحاك بن مزاح والنخعي، وخرجه أيضا بإسناد لا يصح عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما، وخرجه ابن عدي من وجوه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها شيء. خرج يعني هذا الكلمة أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، رويت عن أبو هريرة ما تصح، رويت عن ابن عباس ما تصح، وإنما صحت عن جماعة من التابعين منهم ابن سيرين. فهذا يعني هو تجده كذاب ويروي لك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذه من اللطائف يعني. قال رحمه الله وروى أبو نعيم من طريق إسحاق ابن عن طريق من طريق إسحاق بن بشير الرازي قال ابن بشير عدو بن بشر كان ابن بشر هو إذا بن بشر حال عدوك لأن ابن بشر متروك ماشي. طيب قال ابن مبارك ليس جودة الحديث في قرب الإسناد ولكن جودة الحديث في صحة الرجال، يعني ليس بقلة الرواة، واحد يروي بينه وبين النبي ثلاثة فيهم واحد كذاب أو واحد ضعيف، واحد آخر يروي بينه وبين النبي خمسة لكن كلهم ثقات، هذا الذي يريده ابن مبارك، لأن في ذلك الوقت في وقت الرواية يعني كانت عندهم عادات، فمنهم من كان يحب الإسناد القصير، فربما جاء كذاب وافتعل إسنادا قصيرا، يقول لك أنا أدركت فلان اللي يروي عن فلان وهكذا، فالمبارك يوجه توجيها لجماعة من يعني الآخذين من يأخذون العلم. في هذا عبرة اليوم لبعض الناس الذين يأخذون إجازات من الصوفية، يقول هذا الصوفي عمر 120 سنة إسناد عالي، طبعا ما فائدة هذه الإجازات، هذه أساند بسام الكتب يعني عنده إسناد للنبي لكن ليس منه كبير فائدة. بشير ها الأخبار أصبحان أبو الجامع بشير بشير ولا بشير بشير طبعتك غلبت طبعتي مرة هذه سبحان الله سبحان الله. طيب ها فيقول أنا أخذ عنه هذا رجل كبير عنده إسناد مثل ما فعل صالح عصيمي، هذا أبو 20 متن باليوم، راح سافر الصعدة يأخذ إجازة من واحد زيدي مترفض إسناده عالي، وجماعة يأخذون أسانيد من عبد الله الغماري الهالك لا رحمه الله صوفي القبوري اللي كان يسب يعني معاوية. فبعض الناس وبعض الناس يغتر اليوم، مثلا يأتيك شخص اليوم يقول لك فلان هذا تلميذ ابن عثيمين، واحد يستأنس تلميذ ابن عثيمين هذا إيش علو وسناد، يطلع حزبي منتهي في النهاية. أنت لو تأخذ عن إنسان سني صافي ما عنده ضلالات ولو كان يعني بنزول ما أخذ عن ابن عثيمين، أخذ عن الشريط عن ابن عثيمين مثلا، أو لا من أن تأخذ عن ذاك. وهنا تحضرني قصة لطيفة. الإمام أحمد رحمه الله كان يتلمذ على سفيان بن عيينة. سفيان هذا أمره جليل، طلب العلم صغيرا ثم عمر، طلب العلم عمره 11 عاما 12 عاما ثم عمر، فكان إسناده عالي جدا، فالناس كانوا يزدحمون عليه. احنا أدرك ناس ما حذا فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة. لا ما أبي أذكر هذه اللي عند البالك، ما مو هي اللي ببالك. فكان أحمد يترك حلقة سفيان بن عيينة ويذهب لحلقة الشافعي، وهو الشافعي أقران، الشافعي أكبر من أحمد بعشر سنوات فقط، يعني حاجة لا تعد عندها الحديث. فجاءوه بعض الناس قال يعني أنت تترك حلقة سفيان، طبعا هو فيما يظن أن أحمد حفظ حديث سفيان كله بسرعة لما من الله عز وجل عليه به من سعة الحافظ. قال تترك حديث، تترك مجلس سفيان تجلس عند هذا، يعني هو في النهاية سنك. فقال أحمد رحمه الله إنك إذا فاتك الحديث بعلو أدركته بنزول، تكلمني على سفيان عشان العلو، إذا فاتني بعلو أجيب نزول، يعني أنزل واحد أروي عن سفيان عن واحد أنا ما عندي مشكلة. ولكن إذا فاتك عقل هذا الفتى القرشي أين تجده؟ أما القصة الثانية اللي ذكر فواز وصار يضحك، هذا سفيان بن عيينة كان جالسا ويقول يعني أنا بعد جلوسي مع التابعين أجلس يعني معكم، يعني على تلاميذي هو جالس مع التابعين أجلس معكم يعني، ويقول أنها رزية. كان جالس هذا الكرابيسي المبتدئ، فرد عليه رد جميل، قال له أرزى منك من بعد جلوسه مع صحابة مع النبي صلى مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جلس معك. يعني أنت في ناس التابعين اللي تحثر عليهم جلسوا مع الصحابة ثم جلسوا معك في النهاية، فأنت إذا ما جلس معه جلس معنا والعاد تمن علينا. طيب. قال رحمه الله وخرج الحاكم في المدخل بإسناده عن ضمرة ابن شوذب. ضمرة. عن ضمرة ابن شوذب. ضمرة. لا قولها صح، ضمرة بالتجويد. ضمرة. أي ألصق طرف اللسان الأعلى بجف. عن ضمرة ابن شوذب. عن ضمرة عن شوذب. عن ابن شوذب. عن ضمرة عن ابن شوذب. هكذا. شوذب عبد الله. عبد الله بن شوذب. ضمرة بن حبيب. عن ضمرة عن علي بن شوذب عن مطر الوراق في قوله تعالى أو أثارة من علم قال إسناد الحديث. هذا مطر بن طهمان الوراق هو نفسه ضعف جمع من أهل العلم، لكن هذا نص جميل منه وله كلمات لطيفة، منها ما ذكره الخطيئة ابن عبد البر في الجامع لبيان العلم وفضله، قال من لا يروي إلا عن شيخ واحد كمثل الذي لا زوجة ليس له إلا زوجة واحدة إذا حاضت جلس. طيب ونقف.